بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس الثاني من دروس التعليقات على الرسالة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. سلت. قال: ومن الإيمان بالله، من للتبعيض هنا، وهذا فيه إشارة إلى أن ما سيذكره ليس هو كل ما يجب الإيمان به فيما يتعلق بالإيمان بالله. وكما قلنا، لم يذكر تفاصيل الربوبية ودلائلها، ولم يذكر الألوهية ومعناها وما يضادها في هذه الرسالة، وإنما ابتدأ بذكر ما وقع فيه الخلاف الكبير العريض، وهو باب الأسماء والصفات. فذكره أولا لأن باب الأسماء والصفات هو المدخل للإيمان بالله، وهو المدخل لمعرفة صحة العقيدة من عدمها، وهو أيضا الباب الذي وقع فيه الخلاف العريض في هذه الأمة. فإذا علمنا أن الأسماء والصفات تتعلق بالله عز وجل وبكماله وبربوبيته وبألوهيته وبما يجب له وما أيضا يمتنع عليه تبارك وتعالى وما ينزه عنه، عرفنا أهمية هذا الباب، خاصة مع كثرة من خاض في ذلك. ولهذا إلى يومنا هذا، إذا أردت أن تعرف الفرق بين السني والبدعي فانظر قوله في الصفات، فإن وجدته على الجادة فستجده في باب الإيمان، في باب القدر، في مسائل أخرى أيضا على الجادة، وإن كان عنده فيها انحراف فستجد أيضا في الغالب أن لديه انحرافات أخرى في الأبواب الأخرى. ومن هنا ابتدأ بها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. بعدين قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هناك ثلاثة أمور في باب الصفات ينبغي أن تكون عالقة في ذهن طالب العلم. الأمر الأول: ما هو الأصل في الأسماء والصفات؟ الثانية: ما هي طريقة القرآن والسنة في الأسماء والصفات؟ والثالثة: ما هو منهج السلف؟ الأولى: ما الأصل في باب الأسماء والصفات؟ الأصل في إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله. هذا هو الأصل، وهو القاعدة العامة، وهو الذي ابتدع عليه السلف، وهو الذي ينبغي أن يكون هو مناط تعليم الناس وتدريسه. ثانيا: ما طريقة الرسل أو ما جاء به الكتاب والسنة في الأسماء والصفات؟ فيقال: طريقته الغالبة إثبات مفصل ونفي مجمل، لأن هذا هو أعظم ما يكون من الكمال، لأن الأربعة موجودة: إثبات مفصل، نفي مفصل، إثبات مجمل، نفي مجمل. الأربعة كلها موجودة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إثبات مفصل، وهذا هو الغالب وهو الأصل، والآيات القرآنية والأحاديث النبوية كلها فيها إثبات مفصل: الغفور الرحيم، العزيز الحكيم، الحي القيوم، الملك القدوس، سميع، إنه كان سميعا بصيرا، وهو العليم يعلم، إلى آخره، مفصل. طيب، والإثبات المجمل نقول جاء ولكن كان قليلا، مثل الحمد لله رب العالمين، وقلنا سبب الحمد ما هو؟ ما له من كمال الأسماء والصفات. مثل ولله الأسماء الحسنى، إثبات إيش؟ مجمل لكنه قليل. الثالث نفي مجمل، فهذا أيضا جاء وهو كثير، نفي مجمل مثل ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا، في آيات كثيرة. الرابع نفي مفصل، وهذا أيضا ورد لكنه قليل، لم يلد ولم يولد ولم تكن له صاحبة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض. فكم هي؟ ها؟ أربعة. ما هو الكثير وما هو القليل؟ فنقول خلاصتها الكتاب والسنة أو طريقة الرسل هي إيش؟ الإثبات المفصل والنفي المجمل، ويأتي بالعكس لكنه قليل، فيأتي الإثبات المجمل ويأتي النفي المفصل. الثالثة ما هي طريقة السلف؟ احنا قلنا الأول الأصل، الثانية طريقة الرسل، الثالثة ما هو الأصل، ما هي طريقة السلف في باب الأسماء والصفات؟ فنقول طريقة السلف في باب الأسماء والصفات أن نضيف إلى الأصل عبارات، فنقول إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تأويل. ولماذا سميت طريقة السلف؟ لأن السلف لما وقع الابتداع والتحريف والتعطيل ونحو ذلك، السلف اضطروا إلى أن يميزوا طريقتهم عن طريقة أهل البدع، لاحظتم معي؟ ولهذا لما تأتي في الكتاب وفي السنة وفي أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما تجد هذه الكلمة أنه من غير تحريف ولا تعطيل، وإنما هو الإثبات أو النفي، نفي النقائص عن الله عز وجل. لكن لما وقع الافتراق والانحراف في أبواب الدين ومنه أبواب باب الصفات، السلف ميزوا طريقتهم، قالوا لسنا من أهل التعطيل ولسنا من أهل التمثيل والتكييف، فهي طريقة وسط بينهم. وعلى هذا ينبني مسألة كثيرا ما تطرح إلى يومنا هذا ونحن نكررها في الدروس، وهي أن كثيرا من الناس يقول دعونا من أشاعرة ومعتزلة وفرق وكذا، دعونا واتركونا من هذه كلها ولنرجع إلى الكتاب والسنة يا أخي. والجواب أن يقال هذه أمنية، أن نرجع إلى صفاء الكتاب والسنة، هذا الذي دعا إليه السلف، لكن في شرط، وهو أن تتخلى هذه الفرق عن عقائدها الفاسدة ونرجع جميعا إلى الكتاب والسنة. هل هذا ممكن؟ أنا أقول لا. يأتيك إنسان ويقول يا أخي سنة ورافضة وأشعرية، يا أخي دعونا منها، نحن أهل الإسلام، نعود إلى الإسلام. طيب نحن معك، بل وكما قلنا في مقدمة هذه الرسالة الشيخ أراد أن يجعلها صافية مبنية على الكتاب والسنة، فتعالوا نرجع جميعا نحن وأهل البدع، نتخلى عن تلك التي ننتسب إليها من الألقاب، لكن هم لا يرجعون ولا يتخلون عما هم فيه. ومن أجل ذلك السلف رحمه الله قالوا لا بد أن نميز منهجنا، لا بد أن نميز طريقتنا. وهذا هو السبب لما يتكلم العلماء إلى يومنا هذا عن أهمية مذهب السلف والسلفية وطريقة السلف وأهل السنة والجماعة ونحو ذلك، فيأتي أحد ويقول يعيب، لا يا أخي، هذا الانتساب إنما هو لتصحيح وضع، هذه الدعوة إنما هي لإرجاع الناس إلى المنبع الأصيل وتحذير الناس من هذه السبل المتفرقة المبتدئة. لكن على من ينتسب إلى مذهب السلف ويدعو إليه أن ينتبه إلى مسألة، وهي ألا يحول مذهب السلف وطريقتهم إلى حزب محصور في زاوية، أرجعه إلى الإسلام، أرجعه إلى الأصل وإلى الأم، لتكن دعوتك في العالمين جميعا وفي مشارق الأرض إلى هذا المنهج الأصل. لا تقل أنا وفلان وفلان وفلان يدور علينا مذهب السلف، قل لا، هذا هو منهج السلف وهذه طريقتهم وهذه أصولهم وهي التي دل عليها الكتاب والسنة وهي التي ندعو إليها، وكل من قال بها فهو معنا ولا أحد معصوم. إذن طريقة السلف لا بد فيها من أن يبينوا الأصل حذرين من البدع، انتبهتم معي؟ الأصل هو كذا وكذا، لكن نظرا لوجود البدع إذا لسنا من أهل التعطيل والتحريف ولسنا من أهل التمثيل والتكييف ونحو ذلك. الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه القرآن العظيم لأنه هو المحفوظ، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم يشمل القول والفعل والإقرار كما هو معلوم في السنة النبوية، وهذا أيضا واقع في باب الصفات. القول مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، وهذا إنما ورد في السنة. والفعل مثل إشارته صلى الله عليه وسلم إلى الله في العلو في خطبة عرفة، هذه إشارة فعل. والإقرار مثل إقراره للجارية لما سألها أين الله، قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. فالقول والفعل والإقرار إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مصدر من مصادر العقيدة، وبه نثبت لله عز وجل الأسماء والصفات. ومن هنا فهناك عدة أمور نذكرها في هذا الباب. ما ذكره شيخ الإسلام في هذه المقدمة هو ضابط الإيمان بالله إجمالا، يعني سواء كان في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. والمقصود به أن يبني إيمانه على الكتاب والسنة حتى يستقيم إيمانه ويسلم من الانحراف، سواء كان في باب الصفات أو في غيره. القاعدة في باب الصفات هي الإثبات من غير زيادة أو نقصان، فالزائد فيها تمثيلا أو تكييفا هو ممثل مشبه لله، والناقص فيها تعطيلا أو تحريفا هو معطل محرف. وقوله من غير تحريف ولا تعطيل، الفرق بينهما معلوم، لأن التعطيل هو نفي للصفة من أصلها أو نفي للمعنى الذي دلت عليه، أما التحريف فهو تفسير للنصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها بوجه من الوجوه. وعلى هذا فقد يجتمعان وقد يفترقان، فإذا نفى المعنى الحق وأثبت المعنى الفاسد اجتمع فيه التعطيل والتحريف. إذا قال في مثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان اليد هي النعمة، فهذا اجتمع فيه أمرا تعطيل، لأنه عطل الله عن صفة كماله في إثبات اليدين لله. وهو محرف لأنه فسر اليد بإيش؟ بالنعمة. إذن اجتمع التعطيل واجتمع الرحمن على العرش استوى، قال استوى بمعنى استولى، عطل الله عن صفة الاستواء وحرف النص بأن جعل معنى استوى استولى. وقد يوجد التعطيل بلا تحريف، مثل الذي ينفي الصفة، الجهم الذي ينفي الصفة، هذا ما هو محرف، هو أصلا ينفيها، هو معطل ونافي لها، هو ما أتى لنا بتحريف بمعنى، ما قال المعنى كذا وكذا، وإنما هو نفى. ويدخل في هؤلاء النفات الذين يدخلون في التعطيل بدون تحريف المفوضة. ليش؟ لأن المفوض يعطل النص عن دلالته لكن ما يعطيك معنى، مثل ما فعل بقية أهل الكلام، صح ولا لا؟ يقول لك الرحمن لا يعلمه إلا الله، طيب هل له معنى؟ قال لا يعلمه إلا الله، فعطل النص، صح، لكن ما أتى بمعنى آخر مثل إخوانه من الفئة الثانية من الأشعرية وغيرهم وقال استوى بمعنى، فهذا نوع من التعطيل. وقد يكون هناك تحريف لكن بلا تعطيل، وهذا لا يكون إلا قليلا، لأنه كل تحريف فهو تعطيل، كل من حرف النص إلى معنى فاسد فهو في الحقيقة معطل، إذا كان في باب الأسماء وإيش والصفات. لكن قد يكون التحريف في غير الأسماء والصفات، في غير الأسماء والصفات، كمن يحرف في معنى آية تتعلق بمثلا اليوم الآخر أو تتعلق بأحد إحدى الأحكام الشرعية أو نحو ذلك، فهذا محرف للنص لكن لا علاقة له في باب الأسماء والصفات. أما الآيات الواردة في الأسماء والصفات فما من تحريف إلا ولازمه التعطيل. لماذا؟ لأنه بمجرد أن يؤول الكلام التأويل الفاسد يكون قد عطل. وقوله ومن غير تكييف ولا تمثيل، قال رحمه الله من غير تكييف ولم يكن من غير كيف، لاحظ معي لماذا؟ قال لأنه ما من صفة لله إلا ولها كيف لكن لا يعلمه. طيب ما المنفي؟ أن تكيف أيها العبد الناقص. والمقصود بالتكييف أن تكيف الصفة بأن تبحث عن كنهها الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، ويتبين هذا بمقابله وهو التمثيل، بأن تقول صفة الله كذا مثل صفات المخلوقين، فهذا يسمى تمثيل. وعلى هذا فكل تمثيل فهو تكييف، كل من مثل فقط كيف، وليس كل تكييف تمثيل، ليس كل تكييف. إذن يجتمعان فيما إذا قال صفة الله مثل صفة المخلوق، ويفترقان فيما إذا كيف على أي صفة قد لا تكون مماثلة لمخلوق، كما قد يتخيل الإنسان خيالا، فهذا التخييل أو التخيل لصفة من صفات الله عز وجل هو باطل. ولهذا السلف رحمه الله تعالى لا يكيفون ولا. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في المناظرة على الواسطية ذكر أمرين مهمين من المهم أن نشير إليهم. أحدهما أنه قال أنا نفيت التحريف والتعطيل ولم أذكر التأويل، والثاني قال نفيت التكييف والتمثيل ولم أذكر التشبيه. وهذا من دقيق فقهه وعلمه رحمه الله تعالى، وعلل ذلك في المناظرة فقال لم أذكر التشبيه. لماذا؟ قال لأن الذي ورد النهي عنه نهيا صريحا هو التعطيل والتمثيل، التحريف والتمثيل، يحرفون الكلم والتمثيل ليس كمثله شيء. طيب والتشبيه؟ قال لم يرد نفيه. والسبب هو أن هناك فرقا بين التمثيل وإيش؟ والتشبيه. التمثيل المماثلة من كل وجه، وهذا بلا شك قطعا غير موجود. أما التشبيه فله حالتان، قد يراد بها المشابهة ولو بمعنى من المعاني، فهذا ما فيه السلف، يعني سواء شبهت يد الله بيد المخلوق تشبهة كاملة أو جزئية فهو إيش؟ فهو باطل. الثاني في التشبيه أن بعض من نفى التشبيه أدى به إلى التعطيل نظرا لما هو معلوم من المعنى الكلي الذي به يفقه معنى الصفة. فهذا المعنى الكلي الذي يكون في الأذهان وهو أنك تعرف معنى اليد في الأعيان لا يكون إلا محددا، إما أن تقول يد الله أو ما لما خلقت بيدي اليدين لله عز وجل، أو يد المخلوق أو يدي المخلوق، فهذا صفته تخص وهذا صفته تخص. لكن في معنى كلي مثل السمع مثل البصر مثل العلم، الله عليم وعالم وله العلم، والمخلوق أيضا يوصف بأنه عليم وعالم وله العلم، فيه معنى كلي اسمه العلم، هل هذا تشبيه؟ هل هذا المعنى الكلي فيه تشابه بين علم الله وعلم المخلوق؟ فأنت إذا نفيت التشبيه إما أنك تنفي المعنى الكلي، وإذا نفيت المعنى الكلي معناها اختل الفقه والفهم لهذه الصفات، بمعنى إما أنه يصير علم الله له معنى غير العلم المعروف للمخلوق، أو المخلوق له معنى في علمه غير العلم الذي لله عز وجل، يعني غير المعنى الكلي الذي نفقهه لغة. فإذا نفيت التشبيه هل معنى هذا حتى هذا المعنى الكلي منفي؟ مشكلة هذه، لأنه معناها أنه نرجع إلى مذهب المفوضة، أنه خلاص نحن نعرف علم المخلوق ويد المخلوق ووجه المخلوق، لكن صفات الله لا يعلمها إلا الله عز وجل. فنقول ما هكذا خطبنا في كتاب الله، وإنما خطبنا في هذه اللغة التي بها نفهم ونفقه، ومن ثم عرفنا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما دل عليه الكتاب والسنة، وفقهنا معانيه وتعبدنا الله عز وجل من خلاله. فإذا كان كذلك فما ورد من الأسماء والصفات فنحن نعلمها ونعلم معانيها، لكن كيفيتها لا يعلمها إلا الله، ونحن أيضا لا نشبهها بصفات المخلوق. فإذا كان إثبات المعنى الكلي ذو إشكالية، شيخ الإسلام يقول أنا لأنه لم يرد في كتاب الله أنا لم أنفي، وإنما نفيت التمثيل. وهذا مهم جدا يا أيها الإخوة، لأنه أحيانا في بعض عبارات السلف يقول من غير تمثيل ولا تشبيه، هذا صحيح لأنه نفي المشابهة مقطوع بها، لكن حينما تدقق في العبارة وتستغرق في نفي المشابهة قد يؤدي بك إلى نفي المعنى الكلي الجامع بين العلم والعلم، الحي والحي، أنتم معي ولا لا؟ فاهمين المسألة هذه؟ إذن في معنى كلي. فأنت إذا نفيته وقلت لا أنا لا أريد أن يكون ما في تشبيه ولا واحد بالمليون لا من المعنى ولا من غيره، فلا بد أن تكون صفة الله غير صفة المخلوق من ناحية المعنى، وهذا غير معقول. إما أن نلغي صفة الله ونقول كالمفوضة هذه لا يعلمها إلا الله، أو أن نكون مجانين ونلغي علم المخلوق وحياة المخلوق. وما ذكره شيخ الإسلام التيمي من هذه القاعدة سامحونا ولو أطلنا فيها، لأننا إن شاء الله سنمشي في الدروس القادمة حتى ننهي الرسالة بإذن الله عز وجل، لأنه ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو من أعظم وأوضح ما يكون البيان لتعليم الناس. وهذا شامل لما يتعلق بالأحكام الشرعية أمرا ونهيا وحلا وإباحة وتحريما ونحو ذلك، وأيضا ما يتعلق بعظائم الأمور الغيبية اليوم الآخر والجنة والملائكة والنار ونحو ذلك، وما يتعلق أيضا بما هو أعظم غيب وهو الله عز وجل في أسمائه وصفاته. كلها بيانها في الكتاب واحد، أنتم معي ولا لا؟ بيانها في كتاب الله واحد. على أي شيء أسس؟ هنا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الحموية كلاما مهما جدا، وهو أن أي إنسان يريد أن يبلغ للآخرين حاجة فحتى تصل يحتاج إلى ثلاث صفات: أن يكون عالما بها حتى لا يعلمهم عن جهل، ثلاث صفات أو شروط يمكن نسميها شروط. الثانية أن يكون معه لغة صحيحة فصيحة يوصل بها المعلومة. الثالثة أن تكون له إرادة يريد بها إيصال هذه المعلومة ولا يريد التعمية. ماشي هذا؟ وهذه الثلاثة على الكمال في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعلنا إن شاء الله نذكرها عند قول الشيخ: ومن أصدق من الله قيلا. فضل الشيخ. بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. أحسن. هذه مسائل فيها إكمال للأصل السابق، وبدأها الشيخ بقوله: بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه سماها الشيخ الهراس رحمه الله تعالى دستور أهل السنة والجماعة. قال: هذا دستور أهل السنة والجماعة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بمعنى أنه قاعدة أهل السنة، مثل قاعدة التوحيد لا إله إلا الله في باب الألوهية، قاعدتهم في باب الأسماء والصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والدليل على أنها على أن الاستشهاد بهذه الآية له موقعه ما كان ينويه ويفعله بعض عتاة الجهمية والعياذ بالله زمن المعتزلة، فكان يكتب: ليس كمثله شيء وهو العليم الحكيم. ليه؟ لا يريد أن يثبت وهو السميع البصير، لأنه عنده السمع والبصر يقتضي تشبيه. فهذه القاعدة العظيمة جمعت بين الأمرين: ليس كمثله شيء، والكاف أحسن الأقوال فيها أنها صلة لتأكيد النفي، صلة لتأكيد النفي. بعضهم قال زائدة تماما، وبعضهم قال الكاف هي بمعنى مثل: ليس مثل مثله، فإذا نفى مثل المثل فنفي المثل من باب أولى إلى آخره. الصواب أنها صلة، يعني جاءت لتأكيد نفي المثلية. ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل وقاعدة عظيمة يبنى عليها كل ما يقوله الإنسان فيما يتعلق بالله، سواء كان في أفعاله أو صفاته أو أسمائه. وهو السميع البصير إثبات هذين الاسمين وما دل عليه من صفات السمع والبصر. طيب، ما وصف الله به نفسه، العلماء لما تكلموا عن أقسام الصفات ذكروا لها عدة ألقاب، فيقولون ذاتية وفعلية. الذاتية يكون ذاتية معنوية كالعلم والقدرة يدل عليها السمع والعقل، وفيه ذاتية خبرية يدل عليها السمع فقط، مثل الوجه واليدين والعين لله عز وجل، وفيه ذاتية فعلية كالمحبة والغضب والمجيء والنزول ونحو ذلك. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهذا ذكره الله عز وجل عن أولئك الذين حرفوا كتبها، ونهى هذه الأمة عن مثل ذلك. والتحريف يكون في اللفظ ويكون في المعنى. يكون في اللفظ مثل حرص بعض المعتزلة أن تقرأ الآية وكلم الله موسى تكليما، وهذا ليس بقراءة ولا يصح. وأيضا كما أجاب بعض السلف وقال: هب أن فيه قراءة وليس فيه قراءة بنص لفظ الجلالة، لكن ماذا هو صانع في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذا ما يمكن أن يطلب أحد أن يرفع المنصوب أو ينصب المرفوع. ويكون التحريف للمعاني، وهذا هو الكثير، مثل تأويلات اليد بالقدرة والاستواء بالاستيلاء والوجه بالذات ونحو ذلك. وقوله الكلم عن مواضعه، الكلم هنا يشمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس مختصا بكلام الله. وإنما أراد شيخ الإسلام أنهم يحرفون الكلم، الكلم هنا عام، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون. الإلحاد هو الميل والعدول عن الحق كما لا يخفى عليكم، ويكون الإلحاد في أسمائه ويكون في آياته. فالإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته أنواع ذكرها العلماء، من أمثلتها أن يسمى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له أبا، ومنها إنكار أسماء الله كما فعلت الجهمية، ومنها أي من الإلحاد، ومنه أن ينكر ما دلت عليه الصفات كما فعلت المعتزلة التي أثبتت الأسماء لكن أنكرت دلالتها على الصفات، ومنها أن يشتق للمعبودات من دون الله من أسماء الله، كما قيل في أحد معني اللات ومنات والعزة أنها مشتقة من الله والمنان والعزيز على أحد القولين. وقد يكون تعطيلا جزئيا كما فعل بعض الأشعرية والماتريدية ونحو ذلك، هذا كله من الإلحاد في أسمائه وصفاته. أما الإلحاد في الآيات فهذا عام، والمقصود بها آيات القرآن، فيدخل فيه الآيات التي في الأسماء والصفات، وحينئذ يجتمع فيه نوعي الإلحاد. فمن قال الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى استولى، فهذا إلحاد في أسمائه وصفاته وإلحاد في آياته. وقد يكون الإلحاد في آيات الله وليس في أسمائه، وهذا إنما يكون في الآيات الشرعية، في الآيات الشرعية كتحريفات بعض الباطنية أو الصوفية لبعض الآيات. قد لا تكون الآية في باب الأسماء والصفات، لكن تحريفها، التحريف الباطل، هو من الإلحاد في آيات الله. فكل تأويل باطل للآيات التي ليست في باب الأسماء والصفات نقول عنه إنه إلحاد في آياته. قال: ولا يكيفون، وقد سبق بيان أن السلف لا يكيفون الصفات، لكن يؤمنون بأن لها كيفية، لكن لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، وهذا أيضا سبق بيانه، علل ذلك بقوله: لأنه سبحانه لا سمي له، والسمي هو المسامي الذي يستحق مثل اسمه، ولا كفء له، والكفء هو المكافي المساوي، ولا ند له، والند هو المساوي المعارض، وكلها جاءت في كتاب الله عز وجل. إيش الفرق بين الثلاثة؟ لا سمي له، أي لا يستحق أحدا مثل أسمائه وصفاته، فهي مختصة به. ولا يتعارض هذا مع كون المخلوق قد يسمى حيا أو عليما أو قديرا. لماذا؟ لأن الاسم الذي يثبت لله عز وجل لا يماثل اسم المخلوق المثبت له، فثبت النفي أنه لا سمي له، لأن أسماء الله تقوم به على الكمال بخلاف المخلوق. والكفو هو المساوي المكافئ، والند هو المساوي المعارض، ولهذا قل فلا تجعلوا لله أندادا. أندادا إيش؟ تساوونها بالله وتعارضون بها الله، فتعبدونها من دون الله أو مع الله عز وجل. وعلى هذا فكل الآيات التي فيها النهي عن اتخاذ الأنداد والشركاء هي متضمنة لتنزيه الله عز وجل عن التمثيل والتشبيه، أي تشبيه الله عز وجل بخلقه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يقاس بخلقه سبحانه، أي لا يستخدم في حقه القياس المعروف عند إيش؟ المعروف في كتب العلم أو عند المناطق. لا يقاس الله عز وجل بخلقه، لا قياس تمثيل ولا قياس شمول. قياس التمثيل هو القياس الموجود في أصول الفقه، أصل وفرع وعلة وإيش وحكم، فأنت تقيس، فلا يستخدم في الله هذا القياس. يعني تأتي وتقول مثلا الله عز وجل له قدرة لأنه حي، كما أن المخلوق، يعني تقيس الله عز وجل كما أن المخلوق لأنه حي له قدرة، هذا قياس لا يجوز. ولماذا منع؟ لأن فيه التسوية، والله عز وجل لا يجوز أن يسوى بخلقه. ولا يجوز أيضا قياس الشمول، وهو القياس المنطقي المشتمل على مقدمة ثم مقدمة كبرى كلية. لماذا؟ قال لك لأنك تدخل الله عز وجل مع غيره من المخلوقات في هذه المقدمة الكلية. الله حي وكل حي فهو قادر، فالله قادر، هذا قياس منطقي، ظاهره صحيح، نتيجته صحيحة، لكن طريقته فاسدة. لماذا؟ لأنه لما تقول وكل حي قادر سويت الله بخلقه، أدخلت الله الواحد الأحد مع إيش؟ مع المخلوقين في هذه القاعدة الكلية العامة، وظننت أنك استنتجت استنتاجا قويا وعظيما. فنقول لا والله، أنت بهذا ضعفت هذه القاعدة التي أردت أن تصل، وهي صحيحة، إثبات العلم لله، وإثبات أن من لوازم الحياة العلم والقدرة، وهذا صحيح، من لوازم الحياة العلم والقدرة، لكن طريقتك فيها خاطئة. إذا لا يجوز قياس التمثيل اللي هو القياس الأصولي، هذا يستخدم في المسائل الفقهية، لكن بين الله وبين خلقه لا، لا تلحق الله بالمخلوقين. تريد أن تثبت لله الصفات فتجعل الله عز وجل وكأنه تابع حتى تثبت لله صفة الكمال. وأيضا قياس الشمول، وهو القياس المنطقي، لا تدخل ربك الواحد الأحد الذي لا شريك له في ألوهيته وأسمائه وصفاته وفي ربوبيته، أن تدخله مع خلقه في قاعدة كلية. ولهذا ليش فسد المنطق اليوناني المبني على هذا؟ لأنه منطق تجريدي فاسد مضعف لهذه القضية، وإن كانت النتيجة صحيحة. ولا ندخل في مقالات الفلاسفة الخطيرة، لا، نتكلم عن استخدام هذا المنطق في شيء صحيح، وهذا يفعله المتكلمون، وظاهرا كلام صحيح لأن النتيجة صحيحة، لكن الطريقة خاطئة. وما هو البديل؟ البديل يستخدم في حقه سبحانه وتعالى قياس الأولى، ولله المثل الأعلى. تبغى تستدل على إثبات صفات الكمال لله عز وجل بما تشاهده في خلقه، استخدم قياس الأولى، مثل أن تقول كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق فالله أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بأن يتنزه عنه. قياس الأولى مثل أن تقول العلم كمال المخلوق فالله أولى بهذا الكمال. قياس الأولى مثل أن تقول علم المخلوق من الله فواهب الكمال أولى بالعلم من الموهوب، هذا قياس أولى. أما تأتي وتقيس وتقول المخلوق حي وهو عالم، إذن الله حي وهو عالم، فهذا لا يليق به. ما هو التعليل؟ قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، أعلم بنفسه وهذا مقطوع به وهو غيب سبحانه وتعالى، فهو أعلم بنفسه ومن ثم أخبرنا ببعض أسمائه وصفاته، وليس كل ما أخبرنا به من الصفات هو كل ما لله من الصفات، بل لله أسماء دالة على صفات لا يعلمها أحد من الخلق، كما جاء في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد والحاكم: ما من عبد يدعو بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم ثم يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. فمن الأسماء المعرفة بالله لا يعلمها إلا الله، استأثر الله عز وجل بعلمه ولم يعلم بها أحدا من الخلق لا من الملائكة ولا من البشر. إذن الله أعلم بنفسه كما أنه أعلم بغيره، وهذا أيضا مقطوع به، وهذا الغير جزء منه نعلمه ونظن أننا نحن نعلمه ولكن لا نعلم عنه إلا قليلا. معرفتنا بأنفسنا ودقائق خلقنا وما حولنا في الأرض لا نزال منذ آلاف السنين طبا وهندسة وعلوما وإلى آخره، ولا تزال المعلومات قليلة. الله أعلم بنا من أنفسنا. أما ما غاب عنا فهو العجب العجاب الذي لا نعلم عنه إلا القليل مما هو مقطوع بوجوده، وربما يرى بعض المخلوقين بآلاتهم شيئا من عظمة هذا الكون، لكن معرفته وعلمه على التفصيل لا يكون إلا لله عز وجل، فهو أعلم بغيره وأصدق قيلا أي قولا وكلاما وأحسن حديثا. وهذه الثلاثة كلها جاء إثباتها في القرآن الكريم: أأنتم أعلم أم الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وأيضا من أحسن من الله حديثا، فهو سبحانه وتعالى. لذلك فإن ما جاء به في كتاب الله عز وجل فهو الحق الذي لا حق غيره. ومن هنا نعود إلى المسألة التي أشرنا إليها وهي الأمور الثلاثة لمن أراد أن يوصل المعلومة، الشروط الثلاثة حتى تصل على وجهها الحق: أن يكون عالما، لأن إذا كان جاهل أعطاك معلومة غلط، أن يكون فصيحا بليغا يعني عنده القدرة على إيصالها، الثالثة أن تكون له الإرادة في إيصال هذه المعلومة أو العلم للناس، لا يريد التعمية لا يريد الإلغاز. هذه الأمور الثلاثة لا توجد على الكمال إلا في كتاب الله وفي ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة الصحيحة. فالله عز وجل أعلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم أعلم بالله وبما يجب له وبأحكامه ودينه من بقية الناس، هذه واحدة. ثانيا البلاغة والفصاحة، كتاب الله معجز والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، هل هناك أقوى وأعظم بلاغة وفصاحة لإيصال المعرفة من الكتاب والسنة؟ يا أيها المثقفون يا أيها القراء تقرؤون للشرق وللغرب وللفلاسفة وتتعجبون وترون كيف يكون كلام هؤلاء وإحكامه ودقته، ثم إذا جئتم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تلقيتموها وكأنها ليس فيها البيان، ما هذا؟ كلام الفيلسوف شرقيا أو غربيا قديما أو حديثا محكم، وكلام الله غير محكم؟ كلام الله لابد يؤول وكلام المتفلسف لا يؤول؟ ما هذه الغواية والضلالة؟ نعم يجب أن تتعامل مع كل ما يقال بحسب ما دلت عليه العبارة وما أراده صاحبه، لكن أن تجعل كلام المخلوقين محكما، وكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم محتملا يحتاج إلى عدة تأويلات أو يمكن تحريفه وتأويله، هذا من الزيغ. وللأسف أنه حتى في المناقشات ممكن يعطيك للآية 20 تأويل وللحديث 20 تفسير، لكن لما تقول له الفيلسوف الغربي الذي قال يحتمل، قال لك لا هذا هو أصلا هو الذي بناها على القاعدة العلمية التي كان يتكلم بها، فيجعل كلامه محكما، وكلام الذي لا ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلام الله المعجز محتمل. الثالث الإرادة، وهذه مهمة جدا في سياق بيان مذهب السلف، مسألة أن الله أراد البيان، الرسول صلى الله عليه وسلم أراد البيان، أراد أن يوصل الحق للناس بأقرب طريق بأوضح عبارة، أراد أن يوصلهم، هذا هو مهم جدا. أراد الله بكتابه هداية الناس، بيان الحق للناس. النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوتي أراد بيان الحق، فإذا كان كذلك فلا بد أن يكون في الكتاب والسنة ما هو حق مقطوع به. أما الخلل في إيصال المعرفة أو العلم أو الحق الذي يريده صاحبه فهو يكون من أحد ثلاثة، إما أنه جاهل فيصل لك المعلومة عن جهل، أو ما عنده لغة، لغته هجينة لا يستطيع أن يصل إليه، أو أنه عالم وعنده لغة متينة لكن أيضا لا يريد إيصال، هو يريد الإيهام. وجزء من الفلسفة الغربية المعاصرة خاصة ما بعد الحداثة والتقويض والتفكير كلها قائمة على الإيهام وعلى الغموض وعلى التفكيك والتقويض ثم إلى آخر، كلها قائمة على هذا الباب. فإذا كان كذلك فإذا كان يريد الإيهام والغموض مهما يصل إلى الحق، لكن هذه الأمور الثلاثة هي على الكمال في كتاب الله، وهي على الكمال بعده في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ونعود إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب.